الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب لا آخره. إذن هذا شروع من المؤلف في بيان أحسن طرق التفسير. ما هي أحسن طرق التفسير؟ مجمل ما سيذكره رحمه الله هنا أن الأصل هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم يتبعه بعد ذلك في المرتبة تفسير القرآن بالسنة. فإن لم يوجد تفسير للقرآن لا في القرآن ولا في السنة، بحثنا عن تفسير آية في القرآن فلم نجد، وبحثنا عن تفسيرها في السنة فلم نجد، قال بعد ذلك يبحث عن تفسيرها في أقوال الصحابة، فتفسر الآية بقول الصحابي، فإن لم يوجد فبأقوال التابعين. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. فإن لم يوجد بحثنا عن أقوال الصحابة عليهم السلام، فإن لم يوجد بحثنا عن أقوال التابعين، وهكذا. قال رحمه الله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، ما هي أحسن طريقة في تفسير القرآن؟ إذا وجدت في تفسير آية آية، هل تعدل عنها إلى تفسير صحابين إلى تفسير تابعين؟ لا. إذن أحسن طرق التفسير ما ذكره. قال: فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا واقع في آيات كثيرة، تفسير القرآن بالقرآن في آيات كثيرة في القرآن الكريم، قد يصل ذلك إلى نصف القرآن مفسر بالقرآن بآيات متعددة، فتجد الآية مجملة من جهة هنا وموضحة من جهة أخرى في مكان آخر. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ فسروا في آية أخرى: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إلى آخره. الحمد لله، الحمد لله لم يذكر في هذه الآية زمان الحمد ولا مكانه، وذكر في آية أخرى في القرآن الكريم: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، وفي آية: وله الحمد في الأولى والآخرة. إذن فالشاهد أن تفسير القرآن بالقرآن هذا هو الأصل، وهو كثير في القرآن الكريم، وقد أحال على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أحال على تفسير القرآن بالقرآن على هذا الأصل رسول الله، لما جاءه الصحابة عندما أنزل الله قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم محسنون. جاء عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ومن من لا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك. ثم فسر لهم الآية بآية أخرى: ألم تسمعوا لقول الرجل الصالح، لقول الله تعالى في قصة الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إذن ليس المراد بالظلم في الآية أن يظلم الإنسان نفسه، وإنما المراد الشرك بالله تعالى. إذن فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم آية بآية أخرى، هذا هو الأصل وهو كثير. بل وبعض أهل العلم صنف مصنفا خاصا في هذا الباب، في تفسير القرآن بالقرآن، صنفت مصنفات في تفسير القرآن بالقرآن، منها أضواء البيان، وقد سبق لنا أمثلة كثيرة من ذلك. لما تناولنا سورة الفاتحة وآيات من البقرة وجدنا الشيء الكثير من ذلك في تفسير القرآن بالقرآن. إذن هذه أحسن طريقة. قال رحمه الله: أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، ولكن ليس المراد كل ما أجمل فسر في موضع آخر، لا، بعض المواضع أجملت في أماكن ووضحت في أماكن أخرى، والبعض وضحته السنة كما سيأتي بيانه. وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. عندكم من مكان؟ في مكان، إذا أحسن. وما اختصر، قلم إلى عندك، وما اختصر في مكان، نأخذ هذا لما كي غليت شوية. وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. إذن أحيانا تجد آية في مكان مجملة ومبينة في موضع آخر، وأحيانا لا تجدها مجملة مبينة ولكن مختصرة، وتجدها مبسوطة في موضع آخر، كقصص الأنبياء. في كثير من السور الله تعالى يذكر القصة مختصرة، ويفصل فيها. فمثلا قصة موسى أشار الله تعالى إليها في سورة البقرة اختصارا، وفصلها في سورة الأعراف، فصلها في سورة الشعراء، واضح الكلام؟ وهكذا. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، إن لم تجد تفسير القرآن في القرآن فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. من مهمات السنة أو مما تعمله السنة توضيح القرآن. السنة ليست موضحة للقرآن فقط، فقد يحصل التشريع بها استقلالا، وقد تكون موضحة للقرآن، تخصص عمومه وتقيد مطلقه وتبين مجمله، وقد نص الله تعالى على ذلك في القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن فإن لم تجد تفسيرها في آية فعليك بالسنة، فإنها مبينة للقرآن. وعلى هذا العبادات كلها المذكورة في القرآن إجمالا فسرتها السنة، وضحت السنة. وأقيموا الصلاة كيف نصلي؟ بينت ذلك السنة. وآتوا الزكاة كيف نزكي؟ بينت ذلك السنة. ولله على الناس حج البيت بينت السنة. وهكذا، مفهوم الكلام؟ إذن إن لم تجد فعليك بالسنة، فإنها موضحة للقرآن، بل هذا من الأغراض، من أغراض السنة أو من مهمات السنة أنها تفسر القرآن، وقد يحصل التشريع بها استقلالا. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله فهو مما فهمه من القرآن. يعني إجمالا قال لك بل، يعني الأمر أكثر من ذلك، بغي يقول لك السنة كلها ترجع للقرآن، أي حديث من أحاديث رسول الله راه النبي صلى الله عليه وسلم فهمه من القرآن. ولكن هذا لا شك أنه بالإجمال، يقصد بالإجمال لا بالتفصيل، بالإجمال كل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه راجع للقرآن إجمالا، بمعنى لا بد من وسائط متعددة ليكون ذلك راجعا للقرآن. فالمقصود أنه فعلا السنة راجعة للقرآن، لأن السنة والقرآن كلاهما من مشكات واحدة، كلاهما وحي من الله تعالى. فلذلك قال كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقد فهمه من القرآن إجمالا. يعني قال تعالى، الأدلة استدل بها الشافعي رحمه الله على قوله، هذا كلام الشافعي استدل عليه الشافعي بقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إذن قال له نزلنا إليك الكتاب لتحكم، فدل على أن حكمه بعد إنزال الكتاب أو بالكتاب، لأنه لو لم يكن بينهما مناسبة لعابه الفطن. يقول لك إلا ما كانش مناسبة بين إنزال الكتاب وحكم النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بغير الكتاب أو لا يرجع للكتاب، فما فائدة أنزلنا إليك الكتاب؟ إذا لا شك أنه أن بينهما علاقة. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هذا واضح. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، يعني من الكتاب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يقصد السنة، يعني مثل القرآن مع القرآن وهو السنة. إذن هذا معنى كلام الشافعي. إذن كلام الشافعي رحمه الله صحيح، ولكن يقصد في الجملة لا في التفاصيل. قال رحمه الله: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى، وهذا واضح. فالقرآن يتعبد بتلاوته، هذا معنى يتلى، القرآن يتعبد لله تعالى بتلاوته، ولذلك لا تصح الصلاة إلا به. والسنة لا يتعبد بتلاوتها، المقصود بمجرد ألفاظها، شيء مقصود بالنية، ولذلك لا تصح الصلاة بالسنة. قال رحمه الله: وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. ثم قال: والغرض أنك تطلب، اقصد غير الأدلة السابقة، استدلوا على هذا بغير الأدلة السابقة بأدلة كثيرة وليس هذا موضع ذكرها. ثم قال: والغرض، يعني المقصود بهذا الكلام دير شيخ الإسلام، قال لك كأنه قال لك: وغرضي، قصدي من هذا الذي ذكرت، أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله، غير استدل على هذا الأصل لأصل بحديث معاذ المعروف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قال شيخ الإسلام وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. هذا الحديث معروف الكلام فيه وقد سبق معنا الحديث عنه في مواضع متعددة في المذكرة وفي الورقات، سبق الكلام عليه مما اختلف فيه أهل العلم من جهة القبول والرد، فاختلفوا فيه صحة وضعفا، صححه بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما رأيتم، قال بإسناد جيد، ووافقه على ذلك الشارح رحمه الله ابن عثيمين، وافقه على صحته وصححه قبل ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله، صححه غير واحد من أهل العلم من المتقدمين، وضعفه بعض أهل العلم، وممن ضعفه وأفرد له رسالة خاصة وذكره في السلسلة الضعيفة الإمام الألباني رحمه الله، فقد ضعفه في السلسلة الضعيفة وله رسالة خاصة في الكلام على هذا الحديث، منزلة السنة من القرآن وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. إذن فالشاهد من ضعفه من أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله ضعفه لأمرين، أمر يرجع إلى الإسناد وأمر يرجع إلى المتن. أما من جهة الإسناد فقال في سنده ضعف الشيخ رحمه الله، وأما من جهة المتن فقال هذا الحديث فيه مخالفة، فيه شذوذ، وهو والشذوذ الذي فيه أنه يوجد فيه التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة. قال ومقرر أنه لا يجوز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة، وأنه يجب العمل بهما معا، فكما يكون القرآن مشرعا فكذلك السنة مشرعة بالاستقلال. إذن فالمخالفة التي توجد في المتن هي التفريق بينهما من جهة التشريع، فالتشريع يحصل بهما معا، وليس وجه رده من جهة المتن أن السنة بعد القرآن في المرتبة، ليست هذه هي العلة كما ذكر الشارح رحمه الله. الشارح رحمه الله قال وبعض أهل العلم ضعفوه، والذين ضعفوه ظنوا أن قوله فإن لم تجف بسنة أن تكون السنة في مرتبة متأخرة عنه. نعم الحديث واضح فيه أن القرآن في المرتبة الأولى والسنة في المرتبة الثانية، وهذا لا خلاف فيه، لا إشكال فيه في أن القرآن في المرتبة الأولى وأن السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن، وهذا معلوم. من ضعفه من جهة المتن كالشيخ الألباني رحمه الله لم يعلل بهذا في المتن، وإنما علل بماذا؟ بالتفريق بين الكتاب والسنة في التشريع، التفريق بينهما في التشريع، قال ولا يجوز الفرق بينهما في التشريع، فكما يحصل التشريع بالقرآن فكذلك يحصل بالسنة من دون التفريق بينهما، وكذلك معلوم أنه يجب العمل بهما بالقرآن وبالسنة، فما صح بالسنة يجب العمل به كما يصح العمل بالقرآن. وظاهر هذا الحديث التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة، وهو مخالف لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكان موافقا للحديث، ولما كان فيه تفريق بين الكتاب والسنة في التشريع. إذن وجه من ضعفه من جهة المتن أنه فيه تفريق بينهما في التشريع، لا أن مرتبة السنة متأخرة عن مرتبة القرآن فقط. نعم الحديث ظاهره يؤخذ منه الأمران أن مرتبة السنة بعد القرآن، وهذا لا إشكال فيه، والأمر الثاني التفريق بينهما في التشريع، وهذا محل النظر. إذن شاهد هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله لما ذكر هذا الحديث قال وهذا الحديث مما تلقاه أهل العلم بالقبول. ابن عبد البر قال لك الحديث تلقاه أهل العلم أهل الأصول بالقبول وما معلق عليه. إذن المقصود أن هذا الحديث ده فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، والذين ضعفوه كالشيخ الألباني رحمه الله لم يضعفوه من جهة المتن فقط بل من جهة الإسناد فقط، بمعنى لو سلمنا عدم وجود خلل فيه من جهة السند مفهوم الكلام؟ جاء واحد وناقشنا من جهة السند ومن جهة الدلالة واتفقنا معه على أن المتن لا مخالفة فيه وعلى أن الدلالة لا إشكال فيها، فيبقى الإشكال في السند. فقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يصح من جهة السند أيضا، مفهوم؟ إذن الشاهد يقول لك المؤلف رحمه الله: أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم تجد فبالسنة. لماذا؟ لأن السنة راجعة للقرآن. علاش كنقولوا يطلب تفسير الآية بالقرآن فإن لم يوجد فبالسنة؟ لأن السنة راجعة للقرآن، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فسر لهم القرآن بالقرآن، لما سألوه عن آيات فسر لهم آية بآية، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرح القرآن فإنه يشرحه بما فهمه من القرآن ولو كان كلامه مستقلا. مفهوم الكلام؟ ثم قال: وحينئذ، الآن ذكرنا أحسن طرق تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فنفسره بالسنة. بمعنى إلا بغيت تفسر آية ولقيت تفسيرها في آية أخرى يكفيك، كفاك ذلك، فإن لم تجد تبحث في كتب السنة. مفهوم الكلام؟ وليس المقصود أنك إن وجدت تفسير القرآن بحديث تتوقف ولا تعمل بذلك الحديث حتى تفرغ من البحث عنه في السنة، ليس هذا هو الغرض. مفهوم الكلام؟ إذا وجدت تفسير آية بحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مخالفا للقرآن فإنك تعمل به، واضح؟ ولو لم تبحث عن تفسيرها في القرآن في آية أخرى، إلا أن الأصل عند البحث أن تبحث عن ذلك في القرآن لأن السنة راجعة إليه. ثم قال: فإن لم تجد لا في القرآن ولا في السنة، شنو الدرس دي؟ قال: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى قول الصحابة. أكد عندكم ولا عندكم مخالف؟ قال: إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. علاش الصحابة أقوال الصحابة بالضبط؟ لأنهم تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. الأصل أنهم تلقوا ذلك وأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاصروا الوحي والتنزيل وكانوا يعملون بتلك الآيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكانوا يشاهدون عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلكم الآيات، فهم أدرى من غيرهم بتفسيرها، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها دون غيرهم. إذن الصحابة لهم خصائص، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معاه في الخلوات والجلوات، فهم أعلم به من غيرهم، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، زد على ذلك أنهم أعلم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، يقصد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة الأربعة، كعبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. إذن هذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون معاني القرآن، كانوا يعلمون تفسير القرآن، وذلك هو يقسم يقول: والذي لا ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، يعلم سبب نزولها والمكان الذي نزلت فيه، ألا يعلم معناها بعد ذلك؟ لا شك أنه أدرى بمعناها من غيره، لأنه يعلم سبب النزول وبه يفسرها ويعلم مكان نزولها، هذا زيادة في التثبت والحفظ. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. قالوا: لو كنت أعلم أحدا من الناس أعلم بكتاب الله يعني بتفسيره ومعناه مني تناله المطايا يعني تصل إليه الدواب، يمكنني الوصول إليه. المطايا جمع مطية، والمطية هي الدابة التي تجد في السير، الدابة التي تجد في السير تسمى مطية، والجمع مطايا. لو أعلم أحدا أعلم مني بالتفسير وممكن نصليه بالدواب نصليه، بمعنى نستطع، كأنه يقول وأستطيع الوصول إليه لذهبت إليه، أي لعظمة كتاب الله تعالى اهتماما منه بالقرآن الكريم. كيقول لك لو أعلم أحدا أعلم مني ويمكنني الوصول إليه لرحلت إليه لطلب العلم وللاستفادة منه. ففي كلام ابن مسعود رضي الله عنه هذا حث وترغيب على طلب تفهم كتاب الله تعالى، بل وفيه الترغيب في الرحلة، الرحلة والسفر لأجل فهم كلام الله تعالى، وحق له ذلك بلا شك، فإنه كلام رب العالمين الذي خاطبنا به، فلا بد من فهم ما خطبنا الله به. لو أن أحدا ممن تحبه أرسلك إليك رسالة ولم تفهم معناها، وقيل لك إذا أردت فهم معناها فسافر إلى فلان، فهو الذي يتقن تلك اللغة ويعلم القراءة والكتابة، ألا تسافر إليه؟ نعم بلى، كما قلت يسافر إليه. إذن فكتاب الله تعالى أحق وأجدر بذلك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وليس في كلام عبد الله بن مسعود هذا تكبر أو تزكية للنفس، قد يفهم منه البعض أنه يزكي نفسه، لا إذا ما أعلم، لما قال ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، قد يقال هذا فيه تزكية للنفس، لا ليس المراد ذلك، وإنما المقصود الحث كما ذكرنا، الحث والترغيب في طلب فهم كلام الله تعالى، في طلب فهم المراد من كلام الله عز وجل، يعني أن المسلم ينبغي عليه الحرص ليفهم كلام ربه الذي هو رسالة منه إليه سبحانه وتعالى، وليس في ذلك تزكية منه لنفسه. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، وقد سبق الكلام على هذا الأثر أول الكتاب. قال ومنهم الحبر أو الحبر، يجوز اللغتان فتح الحاء وكسرها، وهو الواسع العلمي. ومنهم الحبر البحر، معناهما واحد، الحبر والبحر يطلقان على من له علم غزير، من له علم واسع. قال ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس، بحر هذه الأمة وحبرها رضي الله عنه، ابن عم رسول الله وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الحديث معروف مخرج في الصحيحين. إذن عبد الله بن عباس يلقب، لقبه الصحابة ومنهم ابن مسعود بأنه ترجمان القرآن. لماذا؟ لأنه كان من أعلم الصحابة بكلام الله، وذلك ببركة دعاء رسول الله. معروف لما جمع عبد الله، لما جمع عمر الصحابة وسألهم عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فكثير من كبار الصحابة لم يفطن للمعنى المراد من الآية، ولم يتفطن لذلك إلا أصغرهم سنا وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فحق له أن يكون كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك. فببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أعلم الصحابة بالتفسير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قوله صلى الله عليه وسلم فقهه في الدين يدخل فيه تفهم معنى القرآن عموما، وخصص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأكده وقال وعلمه التأويل، فكأنه دعا له بذلك مرتين، مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. هذه تزكية ممن؟ من أعلم الصحابة بالتفسير عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود سبق لنا الكلام عليه وهو من كبار المفسرين يزكي، ولا شك أن التزكية إذا كانت من عالم متقن فلها شأنها، ليست كالزكية التي تكون من عامة الناس. عبد الله بن مسعود كيقول ما نزلت آية إلا وأعلم المكان الذي نزلت فيه وفيما نزلت، ومع ذلك مع أنه من أعلم الناس بالتفسير يزكي عبد الله بن عباس ويقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، فهذا يدل على غزارة علمه رضي الله تعالى عنه وعلى أنه من أشد الصحابة فهما للقرآن. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. إذن هذا الأسانيد اللي ساق المؤلف رحمه الله غيب شي يبين لك صحة الإسناد إلى عبد الله بن مسعود، بمعنى هذا الكلام اللي كنرويه احنا عن عبد الله بن مسعود موقوفا، كنقولوا عبد الله بن مسعود قال في عبد الله بن عباس نعمة ترجم القرآن، واش هذا الكلام ديال ابن مسعود صح عنه؟ هذا الكلام موقوف صح عنه. ذكر لك المؤلف رحمه الله عدة طرق، ذكر رحمه الله أسانيد صحاح جياد تصح إلى ابن مسعود، متصلة كلها إلى عبد الله بن مسعود أنه قال هذه العبارة وصحت عنه. وهذا الأثر قد رواه الطبري كما ذكر المؤلف، مؤلف الأسانيد اللي ذكرها هنا أخذها من ابن جرير الطبري في التفسير، وأيضا رواه الحاكم في المستدرك، وأيضا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، كلهم ذكروا هذا الأثر وهو أثر صحيح، وممن ذكره أيضا وتكلم على وذكر أنه صحيح الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرحه لحديث ابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد رجاك، ثم تكلم واحد ترجمة مختصرة على ابن عباس وذكر فيها هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود. قال رحمه الله وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس لأنه كان أصغر منه سنا رضي الله تعالى عنه 36 سنة، بقي بعده 36 سنة. فمات فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ إذن بغي بيلك المؤلف رحمه الله بهذا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حصل من العلوم ما لم يحصله ابن مسعود، دليل على ذلك أن ابن مسعود شهد له، والثاني أنه عاش بعده 36 سنة، فلا شك أنه حصل بعده من العلوم ما حصل لأنه كان صغير السن، كان صغير السن رضي الله تعالى عنه، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة لما توفي رسول الله، وبقي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات متعددة، إذن فلذلك كان يعني أكثر منه علما وفهما لكلام الله تعالى. قال وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، يعني الحج يقصد بذلك الحج، في سنة من السنوات علي استخلف ابن عباس لما كان خليفة، يعني هو اللي يقود الحجاج ويعلمهم وكذا، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. وهذا الأثر ذكره أيضا ابن كثير في تفسيره وغيره رحمه الله، ذكره ابن كثير وغيره. إذن يقول استخلف علي عبد الله بن عباس مر سنة في الحج، كان خليفة له على الحج، فخطب فيهم خطبة عرفة وخطبة من الخطب، ففي هذه الخطبة التي خطب فيهم يعلمهم دينهم فسر لهم سورة البقرة أو سورة النور شك الراوي، فالشاهد يقول فسرها لهم تفسيرا مش يقرأها لهم، ذكر لهم سورة البقرة قرأها أو سورة النور وفسرها لهم تفسيرا عجيبا، بحيث لو سمع هذا التفسير الروم أو الترك أو الديلم لدخلوا الإسلام، يعني لما بينه ووضحه من العجائب والأسرار التي فهمها من القرآن رضي الله تعالى عنه. قال ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. لماذا كان يكثر من النقل عن هذين الرجلين عن ابن مسعود وابن عباس؟ لما رأيتم لغزارة علمهم في التفسير، لذلك المؤلف ده ابن مسعود ثم تنى ابن عباس. إذن لماذا كان الإمام السدي في تفسيره يروي كثيرا عن ابن مسعود وعن ابن عباس عن هذين الرجلين لغزارتهما في ذلك؟ قال ولكن فهم الكلام، إذن عن هذين هذا هو خبر إن، فإن غالب عن هذين هو الخبر. ثم قال ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب. شكون هذا؟ الإمام السدي كي ينقل عن هذين الرجلين كثيرا. ثم قال لك ولكن استدراك، ينقل عنهم مزيان، ينقل عنهم علاش؟ لأنهما من أعلم الصحابة بالتفسير، مزيان ينقل عنهما. ولكن استدراك، قال لك ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب. أحيانا ينقل ويروي عنهم ما يذكره ابن مسعود ابن عباس عن أهل الكتاب، عن بني إسرائيل مراد، يعني ما يحكونه من الإسرائيليات أيضا يذكره السدي، هذا الذي يعاب عليه. قال من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل، هذا المقصود، ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. إذن حجته في ذلك هذا الحديث. ولذلك ابن مسعود أيضا ابن عباس لماذا كانوا يروون كانا يرويان عن أهل الكتاب؟ استدلالا منهم بهذا الحديث. عندنا في النسخة رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو أيضا بن عمرو زوج جمع بينهما، ولعله رواهما معا، أن هذا الحديث هذا في الصحيحين وغيرهما، فقد يكون رواه غير واحد من الصحابة، جاء عن طريق ابن عمر وعن طريق ابن عمرو، لأنه أيضا جاء عن طريق ابن عباس وجاء عن طريق ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة. إذن يقول رحمه الله ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب. زاملتين تثنية لزاملة، والزاملة هي التي يحمل عليها من في ظهر الإبل وغيرها من الدواب، يعني الشواري اللي كيسميوها الشواري، التي تكون في ظهر الإبل أو ظهر الخيل أو البغال أو غيرها من الدواب. قال لك عبد الله بن عمرو أصاب يوم اليرموك في غزوة اليرموك، قال لك شنو الغنيمة اللي خده، ما الذي ربح؟ قال لك سيدي الذي أخذ كتب أهل الكتاب، شحال عدد الكتب؟ قال لك أخذ زاملتين راحلتين مليئتين بالكتب، هذه الغنيمة اللي غنم، راحلتين مملوءتين بكتب أهل الكتاب. قال فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. عبد الله بن عمرو لما أصاب ما أصاب كان يحدث منهما، يعني من الكتب التي غنمها التي أخذها في الزاملتين في الراحلتين. علاش كان يحدث منهما مع أنهما من كتب أهل الكتاب؟ من الذي أذن له في ذلك؟ الحديث الذي سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فلما فهم من الحديث إباحة الرواية عنهم كان يروي عنهم من تلك الكتب، كان يقرأها ويروي عنهم منها. ولذلك قال فكان يحدث منهما من الزاملتين بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، ذكره ابن كثير أيضا، واضح كلام. ثم قال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، و وهذا دائما نكرره وتقد معنا مرارا الكلام. ما يروى عن بني إسرائيل في التفسير وفي غيره إنما يذكر للاستشهاد للاستئناس لا للاعتقاد، لا نثبت به أحكاما ولا نعتقد به معتقدات لم تصح في شرعنا في كتاب ربنا أو سنة نبينا الصحيحة، وإنما يذكر للاستشهاد للاستئناس. واضح؟ ذلك قال لا للاعتقاد، والمراد بالاعتقاد اعتقاد حكم فرعي أو حكم أصلي كيفما كان، لا تثبت بذلك أحكام. فمثلا إذا وجدنا في كتب بني إسرائيل إخبار بمشهد من مشاهد يوم القيامة فيمكن الاستئناس به أن أهل الإيمان يحصل لهم كذا أو يقع لهم كذا من المشاهد العجيبة الجميلة، ولكن هل يجوز اعتقاد ذلك يعني اعتقاد صحته؟ لا، لا ينبغي. واضح كلام؟ إذن تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. ثم قال فإنها على ثلاثة أقسام، غير ذكر هذه الأقسام ثلاثة اللي كنا ذكرنا التفصيل عليها بالنسبة لأخبار أهل الكتاب. قال فإنها على ثلاثة أقسام، ما علمنا ما أيقنا من صدقه، وشنا هو الذي أيقنا من صدقه؟ ما جاء في شرعنا، ما نوقن بصدقه هو ما جاء عنهم وجاء عنا، فإن هذا يقبل. وما أيقنا من كذبه يعني ما جاء في شرعنا يكذبه مخالف له، هذا نرده بلا إشكال. الأمر الثالث المسكوت عنه، لم يأتي في شرعنا ما يصدقه ولا يكذبه، هذا هو المقصود بالحديث، هذا هو اللي كنتكلمه يستشهد به ولا يعتقد. قال فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا يعني من الكتاب والسنة مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، أو ثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، شنو الحكم هذا؟ مردود بلا إشكال. الثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، يعني لم يدل دليل على صحته ولا على كذبه، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. واضح كلام؟ قال وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، وهذه مسألة مهمة، وهو كذلك من تتبعها يجدها كذلك. قال لك غالب الإسرائيليات اللي كنلقاوها مسكوت عنها في شرعنا، ما كنلقاو لا دليل كيأيدها ولا دليل كيخالفها، الغالب ديالها كتكون أمور زائدة لا ينبني عليها أمر ديني، ما كتكونش أمور كيتوقف عليها عمل، كتكون هي أمور زائدة مكملات وتتمات وفضلات واش هذا الكلام، لا ينبني عليها أمر ديني. رحمك الله. علاش؟ لأن كل ما ينبني عليه حكم شرعي ينبني عليه عمل بين في شرعنا، كاين شي حاجه كينبني عليها عمل وما تبينتش مازال ما بيناش عاد نحتاجوا الاسرائيليات ابدا، كل ما ينبني عليه عمل وحكم وامر ديني لا بد منه فقد بين في ديننا. اذا فالغالب في هذه التي لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل لا ينبني عليها حكم ديني الا قليلا، وما كان ينبني عليه حكم ديني منها فلا نعمل به كما تقرر. واضح كلام؟ اذا كان من هذا القسم لا نعمل به، بل ماشي غالبها لا ينبني عليه، غالبها مما لا طائل تحته، غالبها لا ينبني عليه حكم ديني، وهذا الغالب أيضا الغالب فيه أنه لا فائدة فيه ولا طائل تحته، خلاف ولا أقوال في أمور لا طائل تحتها أصلا. قال ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب، غير جي معنا نماذج ديال لا طائل تحته، جي معنا أمثلة. قال ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. في مثل هذا، شنو في مثل هذا؟ مما لا ينبني عليه أمر ديني لا فائدة فيه تعود على أمر، يقع فيه الخلاف. ما هو الجزء الذي ضرب به الميت، الجزء من البقرة الذي ما هو الجزء؟ اختلفوا فيه، لا فائدة فيه، لا ينبني عليه شيء. العصا موسى من أي شجرة كانت؟ لا طائلة تحته. عدد أصحاب الكهف كم كان عددهم؟ أو كيف كان كلبهم؟ وهل كلبهم؟ إلى غير ذلك. واضح؟ هذا مما لا طائلة تحته. قال كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم، هذه كلها مما لا فائدة فيه. وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، أسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، كذلك لما ينبني عليه عمل أبدا، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن. علاش الله ما بينش لنا هذا الشيء؟ لا ينبني عليه. لو أن الله تعالى ذكر لنا أسماء ديال أصحاب الكهف، اسمهم كذا وكذا وكذا، وجدت في بعض الإسرائيليات أسماءهم عجيبة، هكذا نقلوا كفشطاطيوش مهلطوش، هكذا أسماء أصحاب الكهف واضح. هكذا بحال هذا، وميش شوية طويلة وما فيها شي سبعة الحروف، كل واحد فيه سبعة الحروف ولا ثمانية. إذا الله تعالى أبهم هذه الأشياء ولم يفصلها لا ينبني عليها شيء. ثم قال رحمه الله: إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، مما لا فائدة فيه، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين، مكلفين في دنياهم ولا دينهم، هذا لا فائدة فيه، لا تعود علينا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. مفهوم الكلام؟ يعني النقل الأقوال ديالهم، كي اللي قال أسماءهم كذا، وكي اللي قال أسماءهم كذا، وكي اللي قال، جائز لا بأس به، لا ينبني عليه فائدة لا دنيوية ما غنتفع به في الدنيا، ولا ينفعك في الآخرة لأنه لا يترتب عليه عمل. شنو اللي كينفعك في الآخرة؟ ما يترتب عليه عمل، هذا لا يترتب عليه عمل، والدنيا لا تستفيد فيه شيئا في الدنيا. إذا نقل الأقوال التي رويت عن بني إسرائيل فيه جائزة، جائزة لا بأس بها. كما قال تعالى، أعطينا مثال عن الخلاف الذي وقع بينهم هنا، كما قال تعالى، هذا الخلاف هذا في عددهم، أصحاب الكهف كم هي عدتهم؟ قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، شكون هذو؟ بنو إسرائيل. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رد ذلك الله تعالى من ذكر رجل الأقوال، شنو قال؟ رجما بالغيب، يعني الكلام اللي كيقولوا فقط أي كيقدروا، رجما بالغيب، لا دليل ولا حجة عندهم. يعني أن قولهم ثلاثة ورابعهم كلبهم، وأن قولهم خمسة سادسهم كلبهم، كل ذلك من رجم الغيب. ثم قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. هذا القول الثالث هو الأرجح وهو الصحيح، أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. ولذلك الله تعالى من يذكر هذه الأقوال الثلاثة بيّن بطلان القولين الأول والثاني، والقول الثالث لم ينكره ولم يرده. شوف قال: ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ثم قال رجما بالغيب، أنكرهما وردهما، ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم ينكر هذا القول، فدل هذا عدم إبطال هذا القول وعدم إنكاره على صحته. مفهوم؟ لما ذكر ثلاثة أقوال وأبطل اثنين منها وسكت عن واحد، دل على أنه هو الصحيح، أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. ثم قال بعد ذلك: ما يعلمهم إلا قليل، يعني العدة ديالهم الحقيقية قليل منهم اللي عارفة، غالبهم كيقولوا بالقول الأول وبالقول الثاني، شكون اللي كيقول بالقول الثالث؟ قليل منهم من يقول بالقول الثالث. قال: قل إذا تنازعوا في ذلك قل لهم يا محمد ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم أي منكم إلا قليل. إذن فإن قال قائل، هذا روي هذا القول في التفسير، أن بعضهم قال ليسوا لا ثلاثة ورابعهم كلبهم، ولا بمعنى هذه الأقوال الثلاثة كلها باطلة، من المفسرين قال كلها باطلة. لماذا؟ لأن الله قال قل ربي أعلم بعدتهم، ورد عليهم بماذا؟ بقوله ما يعلمهم إلا قليل، فدل على أن البعض يعلمهم. قال رحمه الله: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، يعني جواز رواية الأقوال عنهم، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال، وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، من اللي قال قل ربي أعلم بعدتهم، يعني أن الانشغال بعددهم لا طائل تحته، قل لهم ربي أعلم بعدتهم وانتهينا. فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، عشان أنه لا ينبني عليه عمل، سلمنا أنهم سبعة وثامنهم كلبهم ولا عشرة ولا عشرين، ما الذي يترتب؟ أبدا لا شيء. فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. إيش معنى هذا؟ يعني لا تتعب نفسك في جدالهم، لا تجاهد نفسك في مرائهم في هذا الأمر، اتركهم قل لهم ما يعلمهم، قل ربي أعلم بعدتهم، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها. بمعنى هذه الآية كنستفذ منها فائدة مهمة جدا تعتني بالمصنفين والمؤلفين وأهل العلم في المسائل التي فيها خلاف. شنو الفائدة اللي كنستفد هنا في المسائل التي فيها خلاف مطلقا في الفروع والأصول؟ ذكر الأقوال مع ذكر الصحيح منها. أي واحد بغي يحرر المسائل المختلف فيها فليذكر الأقوال التي قيلت، قال بعضهم كذا، القول الأول كذا، والثاني كذا، والثالث، ثم بعد ذلك يبين الصحيح من الأقوال، والراجح من هذه الأقوال كذا. متى يجب عليه أن يبين الصحيح؟ إذا ظهر له ذلك، إذا استطاع الترجيح بين الأقوال وظهر له الصحيح من غير الصحيح فإنه يرجح، يقول والراجح من الأقوال الأول أو الثاني أو الثالث إلى آخره. فإذا لم يستطع قد يكتفي بذكر الخلاف، وقد كان يفعل هذا شيخ الإسلام نفسه، كان يفعل هذا ويفعله كثير من أهل العلم. إذا لم يترجح للعالم قول من الأقوال فإنه يحكي الخلاف ويكفيه ذلك، ولا يلزمه أن يرجح، وإنما يلزمه الترجيح متى؟ إن استطاع الترجيح. فإن استطاع الترجيح وسكت عن الترجيح فهو ناقص كما سيقول الشيخ. قال رحمه الله أن تستوعب الأقوال في ذلك المقال وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته. بمعنى من اللي تذكر الأقوال وترجح منها تقول وفائدة الخلاف أو ثمرة الخلاف أو الذي ينبني على الخلاف. علاش؟ لابد، لأنه أحيانا ممكن يكون الخلاف لا طائل تحته بحال هذا الخلاف هذا، فحينئذ ما فائدة ذكر الأقوال وترجيح بعضها على بعض ولا ثمرة تنبني على الخلاف؟ أواحد، إذن فلا بد من ذكر ما ينبني على الخلاف. ثانيا لا بد من ذكر ثمرة الخلاف، لأنه أحيانا قد يكون الخلاف لفظيا، قد يكون الخلاف بين أهل العلم والأقوال التي رويت ترجع ثلاثة أقوال ترجع إلى قول واحد، أو قولان يرجعان إلى قول واحد، إذن فتعداد الأقوال مع أن الخلاف بينها لفظي مما لا طائل تحته، فلا بد من إرجاع الخلاف اللفظي أو الأقوال اللفظية إلى قول واحد، فإن كانت ثلاث أقوال ترجع إلى واحد ترجعها إلى واحد ليقل الخلاف. فأحيانا قد ترجع الأقوال إلى واحد فلا يبقى خلاف، وقد ترجع المسألة التي فيها عشرة أقوال إلى قولين إن رددت بعض الأقوال إلى البعض الآخر. قال رحمه الله لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. علاش فهو ناقص؟ لأنه قد يكون الحق في القول الذي لم يذكره. واحد ذكر الخلاف واحد المسألة هي في الأصل المسلمين اختلفوا فيها أهل العلم على أربعة أقوال، هو ذكر ثلاثة أو اثنين، هذا ناقص. ناقص علاش؟ لأنه ربما ذاك القول اللي ما ذكرش هو الراجح من تلك الأقوال، مفهوم؟ قال لك فهذا ناقص. علاش؟ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، ولكن إمتى؟ بشرط إن استطاع. قال لك إذا ذكر الأقوال وما منبهش على الصحيح ناقص، ولكن إمتى يكون الفقيه ناقص؟ إن استطاع. فإن لم يستطع الترجيح تساوت عنده الحجج والأدلة يتوقف، وفي الأصول مذهب معروف مذهب الوقف، مذهب الوقف التوقف، لا يترجح للعالم قول من الأقوال فيتوقف في المسألة، مفهوم؟ وشيخ الإسلام نفسه كثيرا ما يحكي الأقوال في المسائل الفقهية ويتركها مطلقة إذا لم يظهر له الراجح منها. قال فهو ناقص، قلنا هذا إذا استطاع، فإن لم يستطع فلا بأس أن يذكر الخلاف ولا يرجح. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب. يعني ذكر واحد المسألة فيها ثلاثة الأقوال والراجح منها القول الأول وهو رجح الثالث لأنه يوافق المذهب مثلا ولا يوافق الهوى، فهذا كاذب. علاش؟ كذب خالف ما يوافق اعتقاده، هو كيعتقد أن الأول هو الراجح ورجح الثالث، إذا خالف اعتقاده والمخالفة للاعتقاد هي الكذب. قال أو جاهلا فقد أخطأ، فإن رجح الثالث والراجح هو الأول جهلا منه، يعني كيعتقد أن هذا هو الراجح مع أن الراجح خلافه، اش كيتسمى هذا مخطئ وقد يكون مأجورا على ذلك ولا لا؟ أما إذا كان عامد يكون مأجور لا يكون آثما، هذا كذب. قال كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قوله قليل، هذا أشرنا إليه. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته فهو ناقص، يجي واحد المسألة ما كينبني عليها عمل أبدا وينصب الخلاف فيها ولا ينبني عليها عمل، يعني لا يترتب عليها شيء، أو يحكي أقوالا متعددة، يقول هذه المسألة فيها عشرة أقوال، القول الأول قول ابن مسعود، والقول الثاني قول ابن عباس، والقول الثاني قول عبد الله، والأقوال كل هدي لهم ترجع إلى قول واحد، شنو الفائدة في تعداد الأقوال وتقول لنا عشرة، لخصها وقول لنا جوج الأقوال ولا أربعة ولا، واضح؟ لذلك قال أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق. مفهوم كلام؟ هذا غير طول الزمن وكثر علينا من الكلام، هذه الأقوال كلها جمعها وقول لنا الصحابة اختلفوا على قولين، القول الأول كذا يرجع إلى معنى وممن قال به فلان وفلان وفلان، ولا تعددي الأقوال، هذه إضاعة الوقت، فيها إضاعة الوقت. قال وتكثر بما ليس بصحيح، اش معنى تكثر؟ أظهر غزارة العلم وكثرة ذكره للأقوال، وهذا قد يقع من البعض، كيجي هو في هذه المسألة ثمانية أقوال، ما قصده؟ أن يكثر من تكثر بما ليس بصحيح، واضح؟ أو أحيانا يذكر أقوالا لا تصح نسبتها إلى قائلها، رويت عن الأشعري ويذكرها، قال لك تكثر بما ليس بصحيح. إذن ماشي الفائدة هو أنك تكثر من الأقوال، إذا استطعت أنك تلخصها وتردها لجوج الأقوال ولا ثلاثة وتيسر فذلك أحسن. قال فهو كلابس ثوب زور، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور، ومن هذا قال لك تكثر بما ليس بصحيح، يعني متشبع بما لم يعط، كأنه ذكر الخلاف والأقوال مع أن المسألة ترجع إلى قولين. والله الموفق للصواب، والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. نعم، هذه المسائل اللي ذكرنا في الأخير ما كتعلقش غير بالتفسير، في الحديث، في الأقوال الفقهية وفي غير ذلك، هي قواعد عامة في غير ذلك. هل من إشكال؟ هذا هو المقصود، نعم، هذا الذي سقنا له الآية أصلا واستشهدنا به عليها، بمعنى أنني كنقولوا الخلاف الذي لا طائل تحت، الذي لا طائل تحته ولا فائدة فيه، أولا قلنا يجوز حكايته، تحكي الخلاف ديالهما ولا ينبغي إنشاؤه لأنه لا ينبني عليه شيء، وإن جادلك مجادل فيه فلا تجادله فيه لأنه لا طائل تحته، هذه كلها قاعد تستفاد من هذه الآية، واضح كلام؟ ما كان سمعتش مزيان. إذا وجدت بعض التفاسير، وجدت يذكرون أقوال الزمخشري. اللي كيف يسافر في مسائل الاعتقاد؟ أخذوا من ذلك؟ نعم أخذوا منه، ولكن بشرط يعني التمكن، شرط التمكن. ماشي كل واحد يأخذ، طالب المبتدي ولو لم تكن المسائل في الاعتقاد لا يأخذها. علاش؟ لأن المسائل قد لا تكون في الاعتقاد وفيها ما هو في الاعتقاد. أحيانا المسائل اللغوية وفيها ما يتعلق بالاعتقاد، كيف ما مثلنا بلن، شوف لاحظ في اللغة جاء وأصلا قال لك لن تفيد النفي المؤبد، لن علاش كيتكلم على لن، هذه مسألة في الظاهر يظهر أنه لا علاقة لها بالاعتقاد، وهو قصد بذلك تأسيس أصل من الأصول لاعتقاده، ما اللي غادي يقرر لك أن لن تفيد النفي المؤبد وغادي انت وتنقلها عن الزمخشري في كتابك ولا كلامك وتقول لنا لن تفيد النفي المؤبد. إذن قول الله تعالى لموسى لن تراني معناها لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن لن تفيد النفي، إذن مسألة لغوية ومبني عليها مسألة عقدية، كنجيو كنقول لك لا تفيد النفي المؤبد، ولو قالها الزمخشري أخطأ، واضح؟ تفيد النفي من دون تأبيد، مفهوم؟ فلذلك ماشي أي واحد ينقل، حتى يتمكن الإنسان من اللغة ومن كذا فيستطيع. كثير من الكتب ديال التفسير كتلقى من نعم كثير من الكتب ديال التفسير تلقى نعم أنا ظننتك أنت قلتي واش ناخذ. لا أهل العلم إذا أخذوا وكانوا من الموثوق بعلمهم ومن المحققين فنعم حينئذ تطمئن. تطمئن لماذا؟ لنقل العالم عنه. واضح؟ إذا نقل عليه واحد من علماء من العلماء المحققين المدققين من المعروفين من أهل العلم بالسنة وباتباع السلف فحينئذ كيطمئن القلب ديالك لأن العالم نقل عنه. لا لا لا تفسير غير مفيد. تفسير لا عقيدة الأشاعرة. تفسير صفو التفاسير مثله مثل تفسير الزمخشري بمعنى يجب أن يتنبه له كما يتنبه للزمخشري وعلى عقيدة الأشاعرة وكلام واضح في ذلك.